in der HMU Leon. على شعبك اشهد بجبايلك لنا خطايانا وكف أحزنا، خطايانا وكف أحزنا، خطايانا وكف أحزنا، اترفعت عنا في يوم صلبك بنا حق وتعوض صبر اللي انضبط لنا حق الموت أحزنا قدامك تهرب أحزنا والحال تبدل على يدك لنا حق الموت.